بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من المواضع التي يكون فيها الواو علامة على رفع الكلمة. متى يكون الواو علامة على رفع الكلمة؟ في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. ما هو جمع المذكر السالم؟ اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. أحسنت. والتعريف الذي ذكره الشارح؟ زيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. فما هي الأسماء الخمسة؟ أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هل يشترط أن يكون بهذا اللفظ أبوك بإضافة إلى الكاف؟ إلى الكاف، نعم، لا يشترط أن تكون مضافة إلى الكاف. أهم شيء أن تضاف إلى شيء غير ياء المتكلم. ما هي الشروط الأربعة؟ نعم، لإعراب هذا الإعراب، أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. ويشترط في كلمة فو شرط خامس، وهو ألا تدخل عليه الميم، لا تتصل به الميم. نعم. وفي ذو اشترط أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى صاحب، أن تضاف إلى اسم، اسم جنس ظاهر غير وصف. أحسنت. قولنا أن تكون بمعنى صاحب، ماذا خرج به؟ خرج به ما لو كانت موصولة، أي بمعنى الذي، خرجت به ذو التي بمعنى الذي. والأخنا يقول هل يقال إن ذو إذا جاء بعدها فعل تكون بمعنى الذي، وإذا جاء بعدها اسم تكون بمعنى صاحب؟ لا يلزم. أما إذا جاء بعدها فعل فنعم، ليست هي التي بمعنى صاحب. إذا جاء بعد ذو فعل فليست بمعنى صاحب، تعرف مباشرة أنها ليست التي من الأسماء الخمسة. وأما إذا جاء بعدها اسم فتنظر هل هو اسم مفرد أضيف إليها إضافة، أو أنها جملة اسمية، قد تكون جملة اسمية، والجملة الاسمية تبدأ باسم، فتقول مثلا جاء ذو أبوه قائم، ذو أبوه قائم، فذو هنا بمعنى الذي، يعني الذي أبوه قائم، مع أنه جاء بعده اسم، لكن هذا الاسم هو مبتدأ وقائم خبر، إذن هي جملة، بخلاف ما إذا جاء اسم واحد أضيف إلى ذو، فهنا هي بمعنى صاحب، ذو علم مثلا وذو جاه ونحو ذلك مما تقدم معنا. جاءتني ذو قامت، نعم يصلح. طيب، نواصل في قراءة التمرينات. كان التمرين الأول المطلوب فيه بيان المرفوع بالضمة الظاهرة أو المقدرة والمرفوع بالواو. طيب، أخوك الذي إذا تشكو إليه يشكيك، وإذا تدعوه عند الكرب يجيبك. أخوك مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. تشكو يا عبد الرحمن، تشكو فعل مضارع، ما علامة رفعه هنا؟ الواو. تكون الواو علامة على الرفع في الفعل المضارع. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، هل منهما الفعل المضارع؟ لا. إذن تشكو مرفوع علامة رفعه عند من؟ عند عبد الله. الضمة المقدرة، الضمة المقدرة. منع من ظهورها الثقل. يشكيك يا توفيق فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة أيضا. وإذا تدعوه تدعوه عند من عند فكري أيضا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. يجيبك يجيبك الضمة الظاهرة فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. لماذا الضمة يا إبراهيم؟ هذا لو قلت لك لماذا مرفوع تقول لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، وإذا قلت لك لماذا الضمة لا لم أقل لك لماذا الظاهرة، لماذا الضمة فقط. ها لأنه لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع لا يرفع بالضمة إلا إذا لم يتصل بآخره شيء، والشيء هذا خمسة أمور مرت معنا أليس كذلك؟ ما هي؟ ياء المخاطبة، ها؟ ها؟ لا، نون النسوة وياء المخاطبة ها يوسف، ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة ونون التوكيد. راجعوا هذه الأشياء لابد من مراجعتها. قال رحمه الله: ضع في الأماكن الخالية من العبارات الآتية اسما من الأسماء الخمسة مرفوعا بالواو. سمعت السؤال يا أبا صلاح؟ أعيده. ضع في الأماكن الخالية من العبارات الآتية اسما من الأسماء الخمسة مرفوعا بالواو. إذا دعاك نقط فأجبه. أخوك، أحسنت، يصلح. نقط كان صديقا لي، نقط كان صديقا لي. أبوك كان صديقا لي، أحسنت. لقد كان معي نقط بالأمس. ها أسامة، أبوك. طيب، هذا الكتاب أرسله لك أبوك، ها؟ ها؟ طيب، حموك أو حموك يصلح. قال: ضع في المكان الخالي من الجمل الآتية جمع تكسير مرفوعا بضمة ظاهرة في بعضها ومرفوعا بضمة مقدرة في بعضها الآخر. في المثالين الأولين نريد ضمة ظاهرة. نقط: أعوانك عند الشدة يونس، إخوانك. طيب، حاضر نقط فأكرمتهم، أيمن. حاضر أساتذتك فأكرمتهم، أحسن. طيب، نريد ضمة مقدرة. كان معنا أمس نقط كرام. ها عند من؟ أحسن، يصلح. جرحى، جرحى كرام. نقط تفضح الكذوب، نريد ضمة مقدرة. ها ما يصلح يا أسامة، السكارى تفضح الكذوب. ها ها خالد، الدعاوى تفضح الكذوب. ممكن، ممكن من حيث المعنى، اللفظ صحيح لا شك. طيب، ثم ذكر أسئلة تراجع هذه الأسئلة. قال رحمه الله: نيابة الألف عن الضمة. قال ابن آج الروم رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. هذه هي العلامة الثالثة من علامات الرفع، فإن علامات الرفع أربع: الضمة والواو والألف والنون. فأخذنا الضمة والواو، واليوم معنا الألف. فذكر المؤلف رحمه الله أنها تكون علامة على الرفع في المثنى. قال الشارح رحمه الله: وأقول تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد، إذن لا يوجد كلمة ترفع بالألف إلا إذا كانت مثنى، لا توجد كلمة تقول فيها مرفوعة وعلامة رفعها الألف إلا إذا كانت مثنى، وهو الاسم المثنى نحو حضر الصديقان، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد. نعم، الصديقان الاسم المفرد صديق، صديق كان يرفع بالضمة والضمة الثانية تنوين، فلما صار مثنى صديقان الألف هذه نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين، النون عوض عن التنوين. قال والمثنى، سيأتي بتعريفه ويحفظ هذا التعريف، هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. كنا في الأجرمية قلنا في المثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، هذا يصلح وهذا يصلح، بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، أو هذا التعريف الذي ذكره. هو قال بزيادة في آخره، ما فائدة هذه الزيادة؟ أغنت عن العاطف والمعطوف، يعني لو كان عندنا زيد وزيد فإننا سنقول فيه جاء الزيدان، جاء الزيدان، هذا الألف والنون أغنى عن أن أقول جاء زيد وزيد، وهكذا العمران عمر وعمر، أقول العمران فأغنت عن العاطف وهو الواو والمعطوف وهو عمر أو زيد، أغنت هذه الزيادة عنها، لأن العرب تحب الاختصار، فبدل أن يقال جاء زيد وزيد يقال جاء الزيدان، وفي الجمع بدل أن يقال جاء زيد وزيد وزيد يقال جاء الزيدون، فهذه الزيادات تغني عن تكرار الكلام بالعاطف والمعطوف. قال النحو أقبل العمران والهندان، أقبل العمران والهندان، نون المثنى تكون مكسورة، أقبل العمران ولو كان في موضع رفع لأن النون لا دخل لها في الرفع هنا، إنما علامة الرفع ماذا؟ الألف، فتقول أقبل العمران لا تقول العمران، سمعنا بعض المبتدئين إذا أراد أن يتكلم بالفصحى يقول هكذا مثلا جاء الزيدان ونحو ذلك، فلا، نون المثنى دائما مكسورة، نون المثنى دائما مكسورة، والعلامة هي ما قبل النون هذه، إما الألف إذا كان في موضع رفع أو الياء إذا كان في موضع نصب أو جر أو جر كما سيأتي إن شاء الله. قال النحو أقبل العمران والهندان، فالعمران لفظ دل على اثنين، اسم كل واحد منهما عمر، بسبب، بماذا دل على هذا؟ بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضر عمر وعمر، بدل هذا تقول حضر العمران. وكذلك الهندان فهو لفظ دل على اثنتين، كل واحدة منهما اسمها هند، وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال، ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضرت هند وهند، أقبل العمران والهندان. أعرب، أقبل فعل ماض مبني على الفتح، نعم لا محل له من الإعراب، العمران فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين، أي تنوين سافرت قبل قليل، إذن ربما فعند جارك الذي في الاسم المفرد. طيب عمر فيه تنوين يا ناصر، فكيف نقول عوض عن التنوين؟ يعني على الأصل في بقية الأسماء التي فيها تنوين مثل زيد وعمر، أما عمر فليس فيه تنوين. ومع ذلك إلحاقا له ببقية ما جاء في هذا الباب مما أكثره ينون المفرد، فيقال والنون عوض عن التنوين. واضح؟ والهنداني واصل في الإعراب. الواو حرف عطف، والهنداني معطوف على المرفوع وهو العمران، مرفوع مثله، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين أيضا. طيب، قال تمرينات، انتبه لهذا التمرين، رد كل جمع من الجموع الآتية إلى مفرده، ثم ثني المفردات، ثم ضع كل مثنى في كلام مفيد بحيث يكون مرفوعا. وها هي ذي الجموع، سيأتينا بألفاظ هي جموع، اللفظ منها جمع، نريد أن نرده إلى المفرد، ثم نثني هذا المفرد، ثم ماذا ننظر أو ندخل هذا المثنى في جملة يكون فيها مرفوعا. سنختار بعض الكلمات فقط، مثلا جمال، جمال يا من يا محمد، نعم، المفرد، المفرد جمل، والمثنى جملان، فضعها في جملة، المثنى ضعه في جملة هو فيها مرفوع، الجملان كبيران، أحسنت. سيوف، سيوف يا من، نعم يا عمر، المفرد سيف، والمثنى سيفان، فضعه في جملة، ها؟ رأيت السيفان، لا انتقدك الإخوة، رأيت فعل وفاعل، والسيفان مفعول به، إذن سنقول السيفين. نريد جملة يكون فيها مثلا فاعلا أو مبتدأ. عند أبي محمد السيفان يلمعان مثلا، أحسنت. طيب، حدائق، حدائق عند عيسى، نعم، المفرد حديقة، والمثنى حديقتان، فأدخلها في جملة، الحديقتان جميلتان. أطباء، أطباء يا من يا عبد الباري، المفرد طبيب، والمثنى طبيبان، أدخله في جملة، الطبيبان محسنان. طيب، أحسنت. طرق، طرق عندك يا محمد، المفرد طريق، والمثنى طريقان، طريقان، فأدخلها في جملة، الطريقان مختصران، أحسنت، الطريقان موصلان إلى المقصود. علماء، علماء، ها عند عبد الرحمن، عالم هذا المفرد، عالمان هذا المثنى، ها؟ طيب، هات أدخلها في جملة يعني مفيدة، لما تقول عالمان كبيران هنا ما تم المعنى، تستطيع أن تزيد حرفين فيتم المعنى. ها، عندما العالمان مثلا كبيران أو مفيدان لطلابهما أو نحن ذلك. طيب، قال ضع كل واحد من المثنيات الآتية في كلام مفيد، فذكر ألفاظا كثيرة لكن نختار بعضها أيضا. المجتهدان نريدها في جملة لكن هي فيها فاعل، هي فيها فاعل يا عبد المجيد، المجتهدان، ها؟ جاء المجتهدان، فاز المجتهدان، نجح المجتهدان. طيب، الفارسان، اجعلها نائب فاعل يا أبا عبد الملك، اجعلها نائب فاعل، ها؟ وجد، طيب يصلح، أحسنت، وجد الفارسان، ضرب الفارسان، قتل، أسر. طيب الخطابان اجعلها مبتدأ يا من، ها اجعلها مبتدأ، ها طيب الخطابان صح، الخطابان قرأت نعم، الخطابان مفيدان. طيب أحسنت. راكعان اجعلها، اجعلها ماذا، ها ماذا نجعلها من المرفوعات، اجعلها صفة يا من، يا أبا عبد الله، ها اجعلها صفة، لا نريد راكعان ليس راكعين لأننا في الرفع. أبو فهد يريد أن يشارك، ها العالمان، لا هنا خبر، هنا خبر، النعت لابد أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، هذان العالمان راكعان، راكعان هنا خبر ليست صفة. ها عندك يا أبا عبد الله، عاد السؤال إليك، فعند محمد، هات يا محمد، لا ما رضيت به منه، سأرضى به منك. عن هو يصلح من حيث اللفظ، عند أبي محمد، عندك أبا محمد، طيب هات، ما في إلا جاء، هو يصلح قد أتى بها، لكن يعني المفروض أن يأتيا قائمين لا راكعين، ما دام قلنا جاء، جاء عالمان راكعان، هذان شخصان راكعان أو عالمان راكعان أو نحن ذلك. أحسنتم. قال ضع في الأماكن الخالية من العبارات الآتية ألفاظا مثناة، سافر نقط إلى مصر ليشاهد آثارها، عندك يا محمد، الرجلان، أحسن، حضر أخي ومعه نقط فأكرمتهم، عند عبد الوهاب، أحسنت، حضر أخي ومعه الزيدان فأكرمتهم. طيب ولد لخالد فسمى أحدهما محمدا وسمى الآخر عليا، ولد لخالد ولدان أو توأمان أو نحو ذلك. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.